يا شيخ محمد. نعم. في سؤال فيه، هل يجوز بيع ريال الفضة بعشر ريالات ورق؟ ريال الفضة بعشر ريالات ورق؟ ما حد مسوي هذا. نعم. ما حد يسوي هذا. جايز؟ ما حد يفعل هذا. ما حد يعطيك ريال وتبيع عشرة. لا، أعطي واحد ريال فضة ويعطي لي عشرة. لا عشرة ورق. تريد؟ نعم. لعلك تريد أن تعطيه تسعة ريالات فضة أو يعطيك عشرة أوراق. عشرة بعشرة؟ شوف بارك الله فيك، هل يعقل إن إنسان بيعطيك عشرة ريالات ورق بريال واحد؟ إيه فضة. ما أحد يسوي هذا. فالمصارف يبيعوا. يعني معناه يقولون لك إن الريال الفضة يساوي عشرة؟ أيوة. يقول هكذا؟ إيه. ما في بأس. ما في شيء. لا ما في شيء. والجنيه برضو زيه. والجنيه زيه.